أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا أو ظلموا أنفسهم والذين إذا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا وَلَمَّا أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وما ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ومن ينقلب على عقبيه فلن اغفر بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ووجدك عائلا صدق الله.